باثولوجي جنرال باثولوجي بالاضافه الى هيستوتكنولوجي هيستوسايتي تكنولوجي مع بعض اوكي باثولوجي جنرال باثولوجي بتدرس فيه باثولوجيكال توبيك اباوت الباثولوجي ديزيز مثلا انتروداكشن عن الباثولوجي الهيلينج الهيموداينميك healing and repair النيوبليزيا and so on. اوكي هذا التوبيك هي اللي هتاخده معاكم الدكتوره عائشه. اوكي بالنسبه للهيستوسايتو تكنولوجي هذا هو الجزء تبعنا هنا. اوكي هتكون فيه محاضرات وفيه عمل في نفس الوقت. اوكي طيب النظري هي المحاضرات اللي بناخدها هنا، العمل هيكون هناك في القدس ان شاء الله. اوكي المحاضرات فيها الهيستولوجي او الهيستوتكنولوجي هي عباره عن ريبريشن للتشو وعينات التشو. هيستوتكنولوجي لما اقول سايتوتكنولوجي معناتها العينات اللي ايش؟ عمل سيلز سايتولوجي. اوكي فسايتولوجي ان شاء الله كل سنه بدرس الدكتور رايد. هي دي محاضره او محاضرتين ان شاء الله بتكون مع الدكتور رايد، غالبا بتكون في الترم الثاني. في الترم الاول بيكون الهيستو كله هيستوتكنولوجي ان شاء الله بيكون معايا. طيب بالنسبه للكورس خلال الكورس عندنا 4 كيز بالنسبه للجنرال باثولوجي. بعد كل وحده وبعد كل باب بيكون في كويز عادي، فانتهيت في 2 ليكشر او 3 ليكشر المهم بعد كل وحده بيكون في كويز. اوكي عندنا 4 كيز في الفيرست تيرم بالنسبه للجنرال باثولوجي 2 كويز، والبري لاب حيكون 1 كويز على اخر التيرم. الترم الثاني ايضا فيه 2 كويز بالنسبه للجنرال باثولوجي. للهيستوتكنولوجي عندنا 1 كويز، اذا كل السنه 4 كويز للجنرال باثولوجي 2 كويز للهيستوتكنولوجي. اوكي طيب ويفترض هذه يعطيكم بعض تكون ان شاء الله. بالنسبه للتوزيع بتاع الدرجات الجنرال باثولوجي كل التوتال بتاع الباثولوجي والهيستوتكنولوجي كله حيكون ايش؟ 100% 100%. اوكي من 100 الدرجة الكاملة 45 درجة للجنرال باثولوجي و 55 للهيستوتكنولوجي من المعالجين. اوكي ذات نفسها ال 45 درجة تحت الجنرال باثولوجي في 20 ديجري دي بالنسبة للكويز، كل كويز 5 ديجري 5 درجات. الفاينل اكزام حيكون عندك 25 ديجري 25 15 اتوقع في السكند تيرم و10 في الفيرست اكزام فاينل اكزام. اوكي بالنسبه للجنرال بالنسبه للهيستوتكنولوجي حيكون موزع كالاتي، البريوديك عندنا 2 بريوديك كل واحد في 5 درجات، اذا الاثنين 10 درجات، هذه 55 تحسبيها من كده. البراكتيكال اكزام كل اكزام لخمس درجات، عندك في اخر الترم الاول خمس درجات في الاخير خمس درجات، يعني التوتال بتاع البراكتيكال اكزام 10 درجات. اوكي طيب اللاب نوت عاده الستودنت بيعملوا لاب نوت تحتوي على الليكشر المحاضره، والليكشر عاده بعطيكم اياها ان شاء الله على الايميل بتاع الليدر، هبعت لكم الليكشر تصوريها وتحطيها عيني. اوكي بالنسبه لل قصدك سلايد هذه الليكشر بالنسبه لللاب انت اللي حتكتبي في اللاب، في اللاب حيكون عندنا فورميشن على اللاب ذات نفسه عن الاكسبيرمنت اللي انت حتاديها على الدسكشن حقتك خدمه واضحه، هذه انت حتكتبيها انت حتسوي. اوكي يعني لو حطيت سلايد في اللاب هنا وهي الليكشر لحالها انفورميشن، اللاب كمان فيه في شوية كده معلومات مصغرة مثلا عن اللاب ذات نفسه، بعدين ايش؟ هيكون اللاب، يعني يكون في شوية اختلاف، الليكشر معلومات أكثر، اللاب بيكون بس في الشيء اللي أنت حتشتغلي عليه، يعني حاجة بسيطة، يعني ممكن نص ساعة أو أقل أو بعد ساعة، شيء يعني برودكشن بس، زي اللاب. أوكي؟ لا اللاب ما أنا مذكرة، لأنه في اللاب أنا ما مطالبتك بالمعلومات اللي هناك، حتى الامتحان حيكون بس هو الاكسبيرينس بتاعك او الاكسبيرينس انا اللي اعطاه في الامتحان، يعني حمتحنك بس على الدليلات هي المعلومات. بالنسبه لللاب حطلب منك اشياء تعمليها لكن ما حطلب منك معلومات بالنسبه لللاب. اوكي بس انا عايزه الاكسبيرينس حقتك هذا المطلوب. طب دكتوره يعني دحين لما في اللاب لما بنشتغل ما له اعتبار في النهايه انه تقيمينا مثلا في كل لاب ولا في النهايه؟ في تقييم انا جايه للتقييم. اي في كل لاب في تقييم، عندك للكونتينوس ايفاليويشن 10 درجات خلال السنة، تشمل كل اللي هو بيهيفير ولاب سيفتي ولاب بيرفورمانس في اللاب organization كل الأداء بتاعي كفاية وظبط discussion وجودي في اللاب يعني تشتغل على جروب مع زميلاتك اللي تعاون وكده يعني كل اللي منضبط حافظ على على ال ال ال ال ال organization حق اللاب وسيت هذه الأشياء كلها أنت تتابع باعتباري وتطين عليها من دخولك اللاب كيف دخلتي إيش لابسة اللابسة اللبس حق اللاب هل الأشياء أنا طلبتها مني كلها تسويها لما تيجي عند الاكسبيرمنت التجربة اللي انت بتسويها بتأديها بنفس المستوى هذه كلها لها تقدير في النهاية الرزلت اللي حصلت عليها أنا بشوفها في النهاية بقيمك عليها في النهاية آخر السنة كنت في 10 درجات أوكي؟ لهذا الكونتينوس إيفاليويشن طيب الريتن إكزام اللي هو حق البريلا له 20 درجة فيرست تيرم 10 درجات والسكند تيرم 10 درجات وضح؟ بالنسبة للفرص بتاعها افترض يجيكم الفرص اوفر اليوم تشوفون على الشاشات يعمل لكم برين كلي عشان تشوفوا ايش الطبقة اللي افترض انتم تدرسوها وكان كورسبوند مع الزمن حق الطالب هو اللي عايز يدفع ده السنة اللي فاتت يعني فيفترض يعدل على حسب الميكا الاول تكلم الميكا الصوم بالتاريخ المناسب يعني لكن نفس المره نفس المره دكتورة؟ نعم. سمعتي بس شوية طيب إن شاء الله. وعشان المحاضرة الأولى خلاص صوتي بح. طيب بالنسبة للريفرنس عندي بالنسبة روبين بيزك باثولوجي ده بالنسبة للجنرال باثولوجي بس ماني عارفة 9 اديشن هي دكتورة عايشة هي اللي حكيتها 9 اديشن نفس الوصف طيب بالنسبة للهيستوتكنولوجي عندك ال هيستو تكنولوجي سيلف انستركشن تكست هذا هو بوصف لو انت تحصلين عليه اوكي بالاضافه لثيوري اند براكتس اوف هذا اللي تقولين هو الفيس زبط ليه لانه اختصر بس لو كنت اوكي اول واحد سؤال؟ تسأل كورس؟ ريفيشن؟ طيب هو في النهاية درجة يعني تطلع من الاثنين مع بعض التكنولوجي والجنرال باثولوجي تطلع منها الفاينل 100 الدقيقة النهائية اوكي؟ ولأنه هو يعني كانوا مادتين مدموجة في مادة فبتاخذ ساعات أكبر لأن البريلاب هو عبارة عن تكنولوجي كورس الحال اوكي؟ بالاضافه لللابس لكن هو البريلاب ما هو العمل حق الباثولوجي تلقي لما تيجي تشوف انت تشوف براك بعدين الليكشر تلقي انه الليكشر في لاين واللي احنا بنسميه في لاين ثاني احنا كده ماده غير ذاتها هيستو تكنولوجي صح بالريجريشن اللي بتشوف في النهايه عشان تعمل في النهايه دايجنوزيس تصل الى السلايد اللي انت تعمل دايجنوزيس دايجنوزيس حق الباثولوجي لكن يعني مو تطبيق مباشر لنص المحاضره اوكي فهي كده كورس غير مزاج عشان كده المعدل حقه عالي مع بعض اوكي فرجاء من الكل يعني المذاكره الاجتهاد من البدايه اوكي لان الماده ثقيله وكثيره كل ما قريتي من البدايه كل ما حصلت ان شاء الله بعدين هذا يجي كورس كبير مساعدتك وخففت عليك بعدين اوكي هي السنه دي سنه مسحوبه جدا اكيد اللي قدامكم خبروكم مره ضغط كبير كلها محاضرات وكلها كويز على طول كل اسبوع بيكون كويز كويز او تو كويز بصوره مستمره فمن بدايه الترم انت ابدي تذاكري اول باول ان شاء الله الله يعينكم لابراتوري سيفتي واي ديت لابراتوري سيفتي واي لابراتوري سيفتي از امبورتنت إذا الأبريتنس أوف سيفتي is a way or the key to reduce self to reduce illness and injury أوكي؟ والأبريتنس سيفتي بيدرس عادة لأنه عادة طالما أنت ميديكال لابريتري معناته you face with the many hazards in the lab أوكي؟ وهذا الهزر أو تقول إيش؟ you don't know about this hazard أو you may not consider this type of hazard بالتالي من البداية أول محاضرات بيكون عن اللابرات أنا سيفتي تقولوا أباو زهزة زاد جزن إن في سباصل الجلاب أوكي؟ طيب why laboratory safety is important. ذكرتي to protect you from hazards. Okay. الهزر أنواع ممكن يكون chemical hazards. ممكن يكون biological hazard اللي هو infection. أو ممكن يكون من إيش؟ physical hazards اللي هو يكون من إيش؟ ممكن يكون ممكن يكون شارب بين الإكويبمنت اللي موجودة أوكي تستخدمها في الباثولوجي أوكي. طيب الإكويبمنت أو الماشين زي مثلا اللي موجودة إذا ما عملت لها مينتنس صورة بروفرز في النهاية ممكن إيش تكون هذا بالنسبة لك أوكي. طيب لأنه السيفتي من الأهمية نريد إنه في العالم في ميني إيجنسي اهتمت بجانب اللاب سيفتي. Every agency specify or focus into special type of the lab. أو عمل فوكس على جزئية معينة من السيفتي. في بعضها اهتمت بجانب البرسونيل الناس أو الميركب. بعضها اهتمت بالميرك بليز. Okay. بعضها اهتمت بنوع اللاب ذات نفسه إيش اللي بأديه. في مثلا هذا اللاب بيعمل إيش؟ يحتوي على infectious agent. هذا اللاب بيشتغل على DNA. هذا الأنثروب. أوكي. فكل ايجنسي عملت شغلها سبيسيفاي سبيشال تايب اوف ذا لاب وبناء على ذلك عملت ايش عملت ادفايسمنت وعملت رول عملت ريجوليشن تنظم عملك اوكي. الريجوليشن هذه انت تتبعيها في اللاب في النهايه عشان ايش تو بروتكت يو تو سيف يو فروم هازارد اوكي فور ايتش لاب. طيب ناخذ اكزامبل الناشونال انستيتيوت اوف هيلث. ذيس ايجنسي in charge of laboratory that use or contain recombinant DNA. اللابات اللي تشتغل على DNA هذه هي تخصصت فيه هذه الاجنسي ال NIHD. اوكي؟ وأدت instruction, أدت information, أدت advisement تنظم شغل داخل هذه المعامل. اوكي؟ طيب ال Central for Disease Control and Prevention. اوكي؟ This in charge of laboratory that use or contain infectious agent. اوكي فهي عملت فوكس على البيرسونيل وعلى الانفايرمنت اللي حولها اوكي عشان ما يحصل لك ايش انفكشن. اذا حط رولز المعامل هذه اللي تتعامل مع الفيروس ايش كيف تتعامل ابتداء من استلام العينه في استلام الحكايه كيف تتعاملت مع ادانه الزبون هذا العين اوكي. الاكيوبيشنال سيفتي اند هيلث ادمنستريشن هذه بتعتمد على ايش على الورك بليس يهتم بالورك بليس اوكي. طيب ايوه يتعمل رولز من تؤليمينات فيزيكال ام هيلث هازارد ات ورك بليس عشان تقلل من الفيزيكال هازارد والهيلث هازارد في الورك بليس. طيب هي الهيلث هازارد لها كاركترستيك معينه او ايش هي الفيزيكال هازارد ايش الهيلث هازارد بس حنتطرق لها ان شاء الله. طيب الـ Environmental Protection Agency هذه اهتمت بجانب الرؤوس اوكي كل السيرش لاب او كل اللاب اللي تشتغل سواء كانت بيولوجيكال لاب كيميكال لاب ان سو ان كل عندها ووتش فهي اهتمت عملت ريجوليشن عملت رول كيف انه يحصل ايش دي كونتامينيشن في حتى دي كونتامينيشن في حالة الكيميكال كيف تحصل لها معالجة او نيوترلايزيشن في النهاية كيف بيكون الديسبوزل حقها كيف بنخلص منها عشان انها تكون بصورة امنة حتى الديسبوزل ما يأثر على البيئة اوكي. طيب بالنسبة لللاب اول شيء يفترض انك ايش مجرد ما دخلت اللاب من البداية من الاول عمل يفترض انه ايش تناوي والسراوندز ايش اللي موجود حواليك. اول شيء من المهم جدا تتعرف عليه الاكزيست ايمرجنسي دور كيف مخرج الطوارئ في حالة ان حصل اي اكسيدنت يطلعك ايفاكويت ذا لاب ايميديتلي اوكي. عادة السوبرفايزر هو موجود هو اللي بنظم حكاية السكيبنج او الايفاكويشن هذه اوكي بمجرد ما يعرف انه في خطأ خلاص هو عنده ايش عنده بلان اكشن بلان كيف بيتم التجميع كيف بيتم الخروج ان سو اوكي. لكن انت من البداية كنت عرفت على ايش الايمرجنسي دور هذا اول شيء يفترض تعرفيه. طيب عشان تنغز روحي. طيب بعد كده عندنا ايش عندنا الفاير اكستينجويشن اوكي وهذه كلها ماني طايب على حسب نوع الكومبستبل ماتيريالز اللي بتشتعل عندنا كذا طايب لها. يفترض انك تعرفي كيف بدي تتعاملي معها اول اذا حصل حريق، ابتداء من ايش؟ اذا حد يشرح لنا من الصوره هذه. في البدايه تسحبي هنا، هي ايوه هنا في دبوس تسحبي عشان تدعي. بعدين اوجهي توجهي ايوه على اساس هنا توجهي على النار. هنا شايفه عندها خرطوم لكن هذه ما لها. طيب ممكن توجهي على النار على طول، على البيج على القاعده. بعدين يمين طيب هذا هو استخدام الفاير ستينجش. طيب هي انواع على حسب الكومبستر والماتيريال. اوكي عندنا فايف تقريبا طايبس على حسب الكونتنت اللي موجوده فيها. فبعضها السلندر هذه بتحتوي على دراي كيميكال باودرز، اوكي، وبعضها بتحتوي على كربون مونوكسيد، صن كونتين ووتر، صن فويل، عن صن ويت كيميكالز. اوكي طيب الحرائق ذات نفسها كلاسيفاي ان فور تايبس، كلاس A فاير، كلاس B فاير، كلاس E فاير، كلاس A فاير. طيب ايش هو كلاس A فاير؟ كلاس A فاير اللي هي ال ال ال ال الفاير اللي هي ايش؟ ايوه من ال ال ال اللي هي النورمال كومبستور، اللي هي الحرائق العادية زي البيبة والوود، ايوه الاشياء العادية، الحرائق اللي بتحصل عادية من الوود والبيبة ستايل الأغمشة انسون، هذا كلاس A فاير. كلاس بي فايرز اللي هو ايش؟ الفليمابل ماتيريالز، اوكي؟ فليمابل ليكويد زي البترول زي البنت الدهانات وسو اون، اوكي؟ طيب كلاس اي فايرز اللي هو الالكتريك فاير، كلاس اف فايرز اللي هو ايش؟ الاويل سواء كان فيجيتابل اويل، كوكين اويل، انفات اويل اند سو اون، حرائق الناتجه من الاويل، اوكي؟ طيب الدراي كيميكالز عادة احنا بنعمل لها اكستنجيش اللي ايش؟ الكلاس A فايرز، كلاس B فايرز، كلاس E فايرز. ممكن عادي تعمل لك ستنجوشن لهذه الثري تايب اوف فايرز. الكربون دايوكسيد الاكستنجوشن بتحتوي الكربون دايوكسيد، ممكن تعمل ايش؟ الكلاس B وكلاس E. طيب الووتر؟ اوكي الويت كيميكالز؟ اوكي طيب هذه هي انواع الاستنجويشن. طيب من الاشياء الثانيه اللي يفترض انك تعرفيها اللي هي فاير الارم. فاير الارم عاده بيكون موجود في الممر عند ام زميلي فيور لاب. مجرد ما دخلتي شفتي كلها طب رحتي هنا في المعامل تدور على هذه الاشياء، فين الاستنجويشن، فين الفاير الارم، فين الاكزيت اند سو اون. طيب زلاب عادة ميني لاب كونتين ميني تايب اوف هازاردس، اوكي؟ لما اقول هازاردس سبستنس معناتها ايش؟ كيميكال ايش؟ دينجر كيميكال ممكن تعمل انفكشن، ممكن ايش؟ بوست هازاردس، اوكي؟ بنوعيه سواء كان فيزيكال هازارد هدف او ايش؟ كيميكال هازارد، اوكي؟ او بيولوجيكال هازارد، الهيلث هازارد او فيزيكال هازارد، بين العين سواء كان بيولوجيكال هازارد او ايش او كيميكال. طيب البايو هازارد هو ايش؟ بايو هازارد او بيولوجيكال هازارد. كوز ديسيز تو انيمال اور هيومن اور بلانت، اذا هي سبستان او مايكرو اورجانيزم، اوكي او سبستان كونتين مايكرو اورجانيزم ان كوز انفكشن تو هيومن اور انيمال اور بلانت، حسب كل ايش يعتبر بايو هازارد سبستان. اوكي طيب بالنسبه للهازر احنا ذكرنا انه الهازر اللي موجود ممكن يكون فيزيكال هازر او هيلث هازر، اوكي وات ذا ديفرنس بتوين فيزيكال هازر اند هيلث هازر. لما اقول فيزيكال هازر يعني ايش او هيلث هازر يعني ايش؟ هيلث هازر طيب ممكن نجيب physical good flammable flammable harmful to the area bottle والثاني يعني يكون air environment of human bodies air الفيزيكال يكون في الورك انفايرمنت يعني خارج جسم الانسان والنوع الثاني ممكن يضر في صحته يعني هو الاثنين هو الاثنين مضرين لكن فيزيكال هازر هيلث هازر هيلث هازر انسايد ذا بروبلم انسايد ذا بت فيزيكال هازر ست شازون اكسترنال بروبلم ست شازون inside like an example bacteria like bacteria infection cause infections but outside the body maybe acids cause bacteria طيب الهيلث هازارد اللي هي ذات ماتيريا كاركترايز باي ذا فولوينج اوكي it may be carcinogenic ممكن تكون مادة مسرطنة اوكي cause cancer or maybe toxic زي ما قلت شيء بيعمل يعني effect من صغير زبط اوكي طيب توكسيك سواء كانت low toxicity او ايش high toxic substance اوكي طيب ممكن يكون reproductive toxin reproductive for female pregnant female اوكي عادة ممكن يعمل ايش effect على ايش على الفيتس اوكي اللي يكون موجود على الداخل بتتعامل مع chemicals معين ممكن تأثر على النمو بتاعه وتأثر على المهم التكوين بتاعه وكيف بعض انواع الكيميكال بتاثر على الفيتوس طيب في تكون ايريتانت ميبي ايريتانت ايريتانت مين مين ايريتانت ريتيشن ايريتيشن هي اوكي اوكي تكون كورسيف يس سوشي هذا الاسيد طيب او ممكن تكون سنسيتايزا النيروتوكسين اوكي اذا الهيلثي هازر معناتها هذه الهازر كاركترايز بالزيز ايجنت او زيز فاكتور اوكي طيب لما فيزيكال هازر معناتها السبيستا ميبي زي ما ذكرتوا في ليما بول قد تكون او ممكن تكون فورسي منفجره او ممكن تكون اوكسدايزر او ممكن تكون بتحتوي على البايروفوريك سبيستا او ممكن تكون ايش organic peroxide substance ممكن تكون compressed gas او تكون combustible liquid اوكي اللي هي قابله للاشتعال ممكن تكون unstable مش مها مستقره يعني ممكن يحصل لها reaction تحت اي ضغط او ممكن تكون water reactive بتتفاعل بمجرد ما تنبض الماء لازم تحفظ جرافيك اوكي هذه هي ايش الفيزيكال هازارد اللي بيكون موجود اوكي ريبيتشن طيب اذا كان في فيزيكال هازارد اوكي او هيلث هازارد امبورتنت تو نو الاي ووش والشاور لازم يكون ايش تعرف المكان في اللاب اوكي اذا حصل اي صدم اكسيدنت يفترض انه ايش على طول تثبت كيميكالز او بايولوجيكال ماتيريال على وجهك على طول الاي ووش يفترض انه ايش تغسل على طول اول شيء في الاسعافات الاوليه انك ايش تغسل المكان اللي حصل فيه انجل قبل كل شيء بعد كده اذا كان شيء بسيط عاده ممكن الفيرست ايد كيت يؤدي اذا شيء اكبر لازم تروح للكلينك بعد اوكي الفيرست ايد كيت بيحتوي على ريليف ايتمز اشياء بسيطه ممكن تعمل اسعاف لاشياء صغيره اوكي اللي حاله تكون تير ايش الفيرست باندجز Gloves and so on. إذا بيحتوي على حاجات بسيطة. اوكي. اذا حصل مثلا سيم والوول مثلا على شكل باصوري لازم على شيء في وول اذا ما كان كيميكال. اوكي فعاده الفيرست ايد كيت ممكن يؤدي، لكن اذا مثلا ريكومند مور ذان ذات بتفرض لو ايش ستودنت كيت. طيب ايضا في الجامعه هنا ما في عادي خلاص نحن قريبين من الصيدلة ممكن تستنجد يعني طيب يفترض يكون اللاب وينتين تليفون، يفترض التليفون يكون واضح لوكيتد اريا يكون ظاهر بالنسبة للجميع، ويكون الإيميرجنسي نمبر بليز يكون بوستج نير ذيس تليفون كي يكون موجود. حصل أي أكسيدنت هي يور ريسبونسبيليتي، أنت مسؤولة ولا تقولي لا أنا عملت مسؤولة ماني مسؤولة لا على طول بالطبع. اوكي هنا حصل حريق هنا حصل اكشن حصل اوكي. طيب بعد ما تكلمنا عن الاشياء اللي مفترض تعرفي مفترض نعرف ايش انواع الهزل اللي موجوده عندنا في فصل الكتاب. اوكي عندنا فور تايب اوف هازرز ان ذا لاب، بايولوجيكال هازرز ليز ليز الورق، ميكانيكال هازرز او فيزيكال هازرز، كيميكال هازر بالاضافه الى هذا. اذا عندنا فور تايب اوف هازرز. ذا فيرست تايب اللي هو البيولوجيكال هازرز اللي هو مقصود ايش بيولوجيكال هازرز، لما اقول بيولوجيكال من شويه ذكرناه بلوز انفكشوس او اورجانيزم، هذا الاورجانيزم له المقدره على شنو ريبليكيشن اند كوز ديزيز. اوكي اذا هذه هي ايش بيولوجيكال هازرز، بيحتوي على البيولوجيكال سبستانس. اوكي بيحتوي على الانفكشوس ايجنت، والانفكشوس ايجنت هو ايش هو الاورجانيزم اللي بيسبب ايش الديزيز اور هارت تو ايش تو هيومن اور بلانت اور انيمال. اوكي بما انه بيعمل اذى للهيومن بلانت انيمال هذا المايكرو اورجانيزم هو ايش يعتبر انفكشوس ايجنت. اوكي اذا ذا فيرست هازارد ان هيستوباثولوجي لاب اللي هو الانفكشوس البايو هازارد، البايو هازارد كم فروم ذس باثوجين او ذس انفكشوس ايجنت. إذا وجدت الخاص المناسب وكانت بصورة إلى will cause infection. okay والinfection في الهيستوباثولوجي لاب come from specimen. specimen عادة اللي تيجي الهيستوباثولوجي لاب ممكن تكون frozen section، ممكن تكون إيش human clinical materials autopsy، أو ممكن تكون gross dissection. طيب حد يعرف إيش هي frozen section؟ tissue ايش جزء من ورم او مش كده. تمام طيب تيشو كلتشر، لا مو تيشو كلتشر، فروزن سيكشن مو تيشو كلتشر، هو تيشو لكن ايش مسوي له بايوبس اسمه فروزن سيكشن عاملين له فروزن سيكشن ليش تجمع بايوبس ليش بيسوي له فروزن عشان يصير تفاعل ما تتكاثر البكتيريا ولا عشان تحافظي عليه ما تتحلى او بمعنى ثاني عشان ايش عشان يساعدك فيه. هو الفروزن سيكشن هي تقريبا تيشو، هي العينات عاده تيجي للباثولوجي لاب تيجي من السيرجيكال روم تيشو هيومن مثلا خطيها وجات للسيرجيكال للباثولوجي لاب فروم سيرجيكال روم، لكن عاده احنا بنلجأ لها بنجمد التيشو فور ايرجن دياجنوستس. إذا نبغى نسوي urgent diagnosis يزيد مثلا 15 minutes أو أقل من كده، هذا المريض لازم urgent diagnosis. عادة العينات بتاعت الهيستوباثولوجي البروسيس حقها طويل لونج بياخذ من كده فاضي عشان الطريقة العادلة، لكن لا هذا المريض لا لازم بنرجع للطريقة بتاعها الفورم سيشن تتجاب العينة. اوكي بتحط نعمل لها فورم بسرعة بسرعة كبيرة نقدر لما يحصل لها any change سواء كان من البكتيريا زي ما ذكرت او من الانزيم فلوتوليز وهذه الاشياء على طول بتتجمد سلايسد انتو ايريدين سيكشن، بتقطع الاثنين سيكشن بتحط على السلايد وتصبغ وتشوفه تحت المشهر وبسرعه كبيره جدا. التليفون كمان مو رزق بالكتيبه، التليفون يبلغوا السيرجون في غرفه العمليات هذا المريض عنده ورم خبيث. انت شفت الورم كامل؟ لا، حواف الورم لسه مضمن الكانسر. لا انت كمان مش ابعد لك. اوكي، اذا فور اير كونتينرز واضح. ترى الفريزن هذا يعتبر ايش؟ يعني ليش ايرجنت؟ الايرجنسي في حال السرعه اللي تقدر تسوي دياجنوز بصوره سريعه. يعني هو يحافظ على الخلايا كانها في جوا داخل الجسم. يعني هو التجميد عاده التجميد بيحفظ بعد لما تجيبي مثلا في البيت قطعه لحمه تحطيها في التجميد ما يصير رش. اوكي، اذا انت بتحافظي عليها ما يحصل لها ايش؟ كونتامينيشن. اوكي، ما يحصل لها اوتوليسيس، بتحافظين عليها. في نفس الوقت التجميد بيديها سوليديتي، هذه السوليديتي بتساعد انتو سلايس انتو ثين سيكشن في التقطيع ذات نفسه. كل ما كان السوليد كل ما كان الثيكشن ثين سيكشن. هذا الثين سيكشن مهم جدا لانه العينه لو كانت ثيك لما تيجي تشوفيها تحت المشهد حتكون ضعف. لازم تقطعيها بحيث انه تكون الخلايا الطبقه تحت السيكشن حقك واللاير او تو لاير اوف سيلز وتكون اكثر من كده عشان تقدر تشوفيها الضوء يمر من خلالها وتقدر تشخص ايش اللي موجود فيها. اوكي، إذا التجميد بيساعد في عملية السلايسنج في نفس الوقت تحفظ القشرة. غير كده إن الإيرجنسي هو أصح طريقة. الطريقة العادية بتاخد وقت. طيب الهيومن كلينيكال ماتيريالز اللي هي إيش؟ بلاد. يس. يس. بس. إيش؟ بس. هيومن. لا، هيومن كلينيكال ماتيريال هي أنا قصدي بها البودي فلويد. اللي هي زي ما قلت يورين بلاد سيزيف سيتي فلويد. هذه هي الفلويد اللي تجي من البودي او من البودي كافيتي سبيوتا ممكن. اوكي، هذه الفلويد كونتين سيلز عادة. اوكي، الخلايا بيحصل لها الاكسكيوما سيلز بتعمل لايننج للاورجانز. اوكي، او بالكافيتي عارفه بيحصل لها ديسكريميشن كل فتره بتغزف. هذه الخلايا اذا كانت العضو فيه ديسيز هذه الخلايا بتكون ايضا ديسيز سيلز. اوكي، حتغزف وبعدين الفلويد بيكون موجود، حتكون موجوده في الفلويد. انت لما تسحب الفلويد بيكون موجود موجوده فيه هذه السيلز. اذا بتديك فكره عن الديسيز لان هي اصلا بتكون ديسيز سيلز. اوكي، هذا بالنسبه للسيتولوجي. طيب الاوتوبسي طيب البروز سيكشن يعني كده زي ما شايفين اسكي ممكن تكون ليبر ستامش. هي العينات اللي حصل لها رموبه في سيرجيكال روب وجاي عشان يشخصوها في الباثولوجي. هي دي اللي عمل لها بروز سيكشن. ممكن تكون بايوبسي او تكون يعني هيستريكتومي كامله. اوكي، ممكن يكون توتال او يكون ايش حاجه بسيطه. اوكي، طيب العينات عاده اللي بتكون جروس سيكشن هي الجروس سيكشن احنا ذكرنا ايرجنت بتقابل على طول ليس هذول اسمها تبرع بتقابل على طول. هي عينات الجروس سيكشن هذه العينات معالجه في فيكسيتيف معظم او عادة روتين اللي احنا بنسويه في الفورمالين. اوكي، الفورمالين بيحفظ العينات بصورة انه تكون اقرب للطبيعة. بنفس الوقت كل بكتيريا انفكشوس ايجنت كلها ما حيحصل لها كونتامينيشن، ما حيحصل لها ديسكويميشن، ما حيحصل لها كريزيس، ما راح تتعفن، ما راح يحصل لها تشينجينج ولا شيء. بيحافظ عليها. اذا هو فيكسيتي بالنسبة فيكس بيعمل فيكسيشن في كل العمليات، بيعمل فيكسيشن للخلايا بحيث انها تكون اقرب لوضعها الطبيعي. بيحافظ لك عليها. اوكي، طيب بتتحط في الفيكسيتيف ده تقريبا ما اقل من 6 ل 8 ساعات الا اذا كانت العينه فيري سمول ممكن ساعتين او 4 ساعات. حطيها في الفيكسيتيف، شوفي كده، حطيها في الفيكسيتيف 8 ساعات اوكي او 6 ساعات. بعد كده بتحطيها في ماشين. هذه الماشين بتعمل لها بروسيسنج بتعالجها معالجات مختلفه. اوكي، بعد ما خلاص الماشين عالجتها في النهايه التشو اللي انت دخلتيه تشو هيطلع لك سوليد تيشو كونتين الواكس. الواكس عشان اعمل له سبورت تقدر تقطعيه. هتعملي بروسيس بعد كده اسمها الامبيدنج. الامبيدنج تعملي سراوندنج بالواكس وحاجه كده بتتحطم اسمها بلوك زي الصمود. اوكي بتحطيه معاه عشان تقدر تركبيه في الجهاز. بعد كده تيجي تعمل السلايسنج هذا الماكروتوب. بعد كده تيجي تصبغيها وتعمليلها بعد كده ماونت بكريمات غنويه تكون لاصقه وتغطيها بكفر كلاس عشان تحميها من الضوء من الغبار في الصور. هذه البروسيس مره طويله. طيب انا بخرج التيشو مثلا، انت قلت انه استمر مثلا بخرجها، طب كيف اخرج السمكه اسوي لها كل ده؟ يعني انا بحتاج بايش؟ هو اصلا الانسان ما بياخذ منه غير اللي يكون فيه سيستم، ما بقرر استعصب اي شيء ما لم يكون اصلا فيه مشكله. لكن المشكله اللي بياكد التشخيص هو ايش هذا العين يعني بتشوفيها على طول. لكن ممكن مثلا الاشعاعات الموجات الصوتيه مثلا تديك فكره، لكن ما تديك مثلا ممكن تعرفين هنا في ورم خبيث حميد الى حد ما. طيب عرفت انه خبيث اي نوع من الورم؟ التشخيص هو اللي يوريك تصنيفك يعتبر من الورم ويساعدك في خطط العلاج في كيف تقوم. اوكي؟ يعني هذا الدكتور مثلا لازم استئصال لعضو وخلاص ما حيرجع للمريض، بقوم نسوي على ريسيرش ما بتشيل من المريض عضو تعمل عليه ريسيرش الا اذا كان ديسيز. انت مثلا في تسوي ريسيرش في مثلا كولون كانسر مثلا، طيب كولون كانسر يعني خلاص انت تروح العياده تحت الجهاز الهضمي تنتظر العمليات تحت الكولون. الناس اللي شخصوا عندهم كولون اخذت لهم عينات، هذول انت بتاخذي عيناتهم بعد ما خلاص واصلا كده كده لازم مستعصر الورم اوكي عشان يحدوا من انتشاره في نفس الوقت، لانه خلاص صار ضخم وبدا يتعب المريض وصار العضو نص اللي صار فيه ورم خلاص فانكشنلس مو شغال خلاص ما له فايده. بعد كده بالعكس حيعمل التهابات ويعمل مشاكل ثانيه، لازم يطمع هذا العضو. فبنقول مستعصر العين يعني عاصفه طبعا طويله، فمو مشكله لو استعصر عضو الجزء اللي فيه ورم اوكي. لكن هي ما سهله طبعا كانت تستعصر من شخص عضو هذا على الطب، الوظيفه ما صارت كامله اوكي. سؤال الكوتشر؟ طيب الكيميكال هازر لازم طيب في هازر اللي هو الكيميكالز هازرز. الكيميكال هي عادة significantly cause hazards كيميكال. ليه؟ لأن الكيميكال ريليس فيه تطلع أبخرة عادة، وهذه الأبخرة بتشكل إيش؟ هازر في وفاة وهازر في البايرونيك. بالتالي إنه الكيميكال should be من الهاندل بصورة كيرفولي في نفس الوقت، حتى وانت بتتعاملي معاها لازم تكون اندر في يوم هون اوكي عشان لا هذه الابخره لا تضرك اذا استنشقتيها. مثلا اذا انت بتتعاملي مثلا مع اسيد، بتتعاملي مع فورمالين، بتتعاملي مع امونيا غير سترونج، يعني اذا شميتيها الناس اللي عندهم ربي خلاص حيتعبوا حيدخلوا في في في في ممكن يدخل في كوما او المهم يحصل لهم شق اوكي. طيب اذا في النهايه الهوت هو بيحميك بروتكتيو، إذا كل الكيميكال يفترض إيش تكون أندر في يوم هون أوكي؟ تكون هاندل بصورة بروبرلي وأنت بتتعاملي معاها، تعرف كيف بتتعاملي معاها، الخواص حقت هذه الكيميكال إيش بتحتوي، هل هي بتتفاعل، إذا حملتها ممكن عادي يحصل لها إكسبلوجن مثلا، إذا حطيتها في درجة حرارة معينة إيش بصير فيها لما أجي أتعامل معاها أخذها، لازم إيش البروتكتيف إكويبمنت أو البروتكتيف بيرسونال البروتكتيف الكيوبمنت. انا بكون لابسه مثلا اكون لابسه ماسك عادي، اكون لابسه جوجل مثلا، ايش اللي بلبسه؟ لازم تكوني عارفه الخواص حقها. غير كده بعد ما خلصتي منها يفترض الديسبوزل حقها يكون بصوره بروبر اوكي. هذه الاشياء لها كلها جايد لاين، وعاده بيكون موجود فيما يسمى بها الماتيريال سيفتي داتا شيت. هذه الشيت بتكون اسوسيات بها الكيميكالز، مجرد ما تيجي من الشركه بيكون فيها الماتيريال سيفتي داتا شيت اوكي ام اس دي اس. هذه يكون كل الانفورميشن، كل المعلومات عن هذه الماده، ابتداء من الانجريدينت حقتها، مكوناتها، اسمها، المخاطر اللي فيها، اذا بتتفاعل، اذا درجه الخطوره حقتها، ايش اللي فيه، كلها افترض انت تعرفين وانت بتتعامل معها اوكي. طيب قبل طيب عندنا ثاني هذر الفيزيكال هازرز. ايش هو الفيزيكال هازرز في المصري اللي لها؟ طيب الفيزيكال هازرز ذكرت استخدام الشارب، وده كثير جدا. نستخدم الشارب بصوره كبيره جدا في العصور الجلاب، نستخدم نايف، مايكروتون نايف او بليد، نستخدم سكالب اوكي، نستخدم يعني الرازور، هذا كله احنا نستخدمه في عمليه التقطيع لانه بنقطع في الاخر هذه الشعب تكون ايش مصدر للهزرز او مصدر للانفكشن. اوكي اذا انت ما تعاملتي معاه بصوره كيرفل يعني بتتعاملي اكستريم كير شو البيتاتا بتتعاملي معها هذه الشعب. اوكي طيب غير كده الجلاس جلاس وير بتتعاملي معها اذا كانت كراك او تشيك فيها تهشيمات فيها كسور هذه ايضا بتكون خطر عليك. يعني ممكن تتعامل غطي جرح ممكن ايش ممكن تحطي فيها ماده تنكسر حتنصب عليك انت. فانت لازم تشيك ذس جلاس وير بصوره دقيقه. انت شغاله في اللاب لازم تعرف ايش المكسور ايش اللي مهشم ايش المخدوش على طول تعملي اكسبوز خلصين اوكي. طيب وانت في اللاب your responsibility is very important اهميتي كل ما كان الهزز زاد increase risk of infectious كل اكثر risk of your responsibility should be increased. طيب من اللاب سيفتي اللي هي هذه الاشياء اول شيء اللي هي اللاب تير ايش بتلبسي في اللاب؟ كلوز شوز تايد وهذه الاشياء اهم شيء انه يكون كلوز شوز يكون كوت هذا مره مهم. لا تدخل المعمل من غير كوت لا تجيني من غير كوت نهائي. اوكي طيب الكلوز شوز طبعا نو شورت لازم يكون ايش تلبس السكراب او تلبس البنطلون. اوكي طيب شعرك شود بي ستين باك لا تسي بي سايد لا يلفي او يمين الوقت يعني اذا كان طويل حاول يلفي عشان لا يدخل في هذه الاشياء الكونتامينيشن ياخذ معاه كونتامينيشن. اوكي طيب البيس اللي بركبتي بتكون ميت اللي هزه تعمل شويه مثل الكور الكور ماسك يس هذه هي الاشياء اللي افترض انها تلبسيها في المعمل. طيب وانت خارجه خلاص انتهيتي من الورد بتاعك طيب your habit inside the lab or your behavior في اللاب. طيب safe habit no smoking precaution no smoking keep habit no drinking no choice again no use cosmetic okay no insert or take off contact lens هذه الاشياء كلها don't use mouth pipette. اوكي افترض تستخدمي هذه شايفه تضبطيها وبعدين تضغطي كده تاخذ لك البوليوم يعني لكن ما هو طلعوه بلا. زي ما ذكرتم wash your hands after manipulate with contaminated or viable materials and before leaving the lab. كده أهم شيء مجرد ما تعملتي مع مادة infectious أو biological hazard على طول بتروح تغسليها قبل ما انتي خارجة. آخر شيء بتسويه تغسلي انتي خارجة. طيب your practice inside the lab هذا بعد ما خلاص صرت مسؤولة عن lab معين يفترض انك تعملي ايش؟ هذه الأشياء. Don't use chip or crack glassware. انت لازم تعملي ايش؟ check بصورة دورية. ده بالنسبة للشخص المسؤول. انت يعني في اللاب مثلا لقيت انه في جزء مهشم جزء في شكوك في زي كذا لا تقولي لا هذه ما تنفع ما تستخدميش. اوكي طيب when working with hazardous materials you must have second pair souvenir by. وانت بتشتغلي مع ماده hazardous لازم تكون ايش في شخصية تكون بغرفه لا قدر الله لو صار لك شيء هو يزعج بصوره اسرع. اوكي لا تشتغلي لوحدك الون. اوكي طيب نو emergency procedures لازم تعرفي emergency procedures في حال حصل اي accident بالنسبه للكيميكالز ايش بتسوي بالنسبه للبايولوجيكال ايش بتسوي بالنسبه اذا صارت فاير ايش هي emergency procedures بتفرضي تبعيها. اوكي طيب keep laboratory neat and clean هذه مره مهمه وانا باكد عليها الا زي ما استلمتي زي ما خلاص سيبي لي زميلتي clean your working area اهم شيء بعد ما تخلصي التسبريم بتاعتك اذا كان جهاز تنظفي اذا كان البنش تنظفي تعملي دي كونتامينيشن وترتبيه وتنظمي اي اشياء مفترض انها تسوي لها ديسبوزبل خلاص سواء كانت بلوكس سواء كانت التيشو المناديل كانت مثلا بايبيت باستير بيبيت اند سو اون تتخلصي منها لازم تحطيها في السبيشال ديسبوزبل. اوكي الشارب نيدل اند سو تحطها في الشارب كونتينر او السلايدز. اوكي اذا كانت جلوفز تيشو اند سو تحطها وين في الباي هازارد باك. اوكي كل وسط معين بيكون لها باب اذا كانت تيشو وسط تتحط في الباي هازارد باك اللي خاصه بها. اوكي طيب اذا كانت تيشو عاده الباك بيكون لهم ايش اصفر طيب اذا كانت الباي هازارد زي الشعر اصفر طيب اذا البلاك ليش طيب اذا انت بتستخدمي كيميكالز should be manipulated or used under control. اذا بتستخدمي بيولوجيكال سابيستا لازم تكون under safety guidelines. هذه هي الديسبوزر انواع مختلفة الجلاس لحالة باي الهزار مثلا عادة هذه هي السيفتي كابينة اللي احنا نستخدمها في الفصل العصبي. هذه عادة هي كل الأقهرة بتاخذ يعني البيئة ما بتكون فيها الفورمالين طبعا ريحتها ممتازة جدا. اوكي لما تستخدمي السيفتي كابينة بتاخذ كل الأقهرة بتقلل التعرض لخطر الفورمالين هذا أول شيء. غير كده يكون فيها لام هي بتعمل لي في الانفكشن كيكلز افكتيف اورجانيزم التصريف حقها على طول. اوكي بيمشي مع الصرف اللي هو بيتعالج على طول يعني ما تضطر انك تتعرض له. اوكي بعدين كل الاشياء اللي بتستخدميها حق التطهير كلها بتكون موجوده عندك. اوكي بس افتكر طيب دي كم دي كونتامينيت از نيدد طبعا هذه مهمه. طيب النقطه الثانيه للكيميكالز هايجين از امبورتنت تو يوز بروبر هاندلنج بروسيجر اند براكتس ادفايز بالنسبه للكيميكالز سيشن. اوكي خلي الباب مفتوح عشان فيرست ثينكس في حتى الامرجنسي استيفاكويت حتى الامرجنسي اذا حصل كيميكال خاصه اكسيدنت تعمل ايفاكويشن للمكان وتعمل نوتيفيكيشن للسوبرفايزر. اوكي طيب من المهم جدا زي ما ذكرنا انك تعرفي از ماتش از بوسيبل اباوت ذا كاركترستيك اوف ذا كيميكال هذا اللي بتعرفيه من خلال الماتيريال خلال الماتيريال سيرتي ذات الشيء. خليها بالمره مهم في اللعبه. اوكي لا تتعاملي مع ماده ما لها علاقه. لازم تسوي تكريس الماتيريال زي نفسها ايه الخلصه هذه اسمها كونسنتريشن حقها اللي تحط فيها هذه كلها لازم تتسوى على الكونتينر ذات نفسها. اوكي طيب what is a material situation مثلا كلام الهواء تقدر تخسر الإجراءات المهمة عشان ما يحصل لك إيش إنها. طيب مدير رسالة الرشيد ليست ضفالاً بوضط أيدي إيش هي المادة؟ hazardous ingredient physical data physical data أو information physical information about this material or the substance fire and explosion hazards إذا موجود. أوكي reactivity data health hazards إذا كانت موجودة precaution for safe and handling and using of these chemicals في النهاية كنترول مجلس. أوكي هذه الأشياء كلها تكون إيش؟ تعبتوا؟ طيب شوية نقول لا خلينا نخلص نخلص بس اليوم Thank you very much.